بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة الثانية من سلسلة المنارات في تفسير سورة الصافات، مع قول الله سبحانه: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. يخبر الله جل جلاله أنه زين السماء الدنيا للناظرين إليها من أهل الأرض بالكواكب التي جعلها زينة للسماء، كما قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وقال تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. البخاري يروي في صحيحه عن قتاده قوله: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. زينة للسماء مأخوذ هذا من قول الله سبحانه كما قلنا: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وكونها رجوما للشياطين مأخوذ من قوله تعالى: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، أي شياطين الجن الذي يسترقون السمع، هذه النجوم نعم رجوم لهم. علامات يهتدى بها، كما قال جل من قائل: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أي دلالات على الجهات والبلدان ونحو ذلك، كما قال سبحانه: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وحفظا من كل شيطان مارد، أي حفظ السماء الدنيا من كل شيطان متمرد عات لئلا يصلوا إلى الملأ الأعلى السماوات وما فيها من الملائكة، إذا تكلموا بما يوحيه الله جل جلاله مما يقوله من شرعه وقدره. فإذا أراد هذا الشيطان المارد أن يسترق السمع أتاه شهاب ثاقب فأحرقه، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون، أي يرمون من كل جانب، من كل جهة يقصدون السماء منها، دحورا رجما يدحرون به وزجرا يمنعون به من الوصول إلى ذلك، ولهم عذاب واصب يعني دائم موجع مستمر. وأعتدنا لهم عذاب السعير، إلا الاستثناء من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، إلا من اختطف من الشياطين الخطفة الكلمة يسمعها من السماء فيلقيها إلى الذي تحته ويلقيها الآخر إلى الذي تحته، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها بقدر الله عز وجل قبل أن يأتيه الشهاب فيحرقه فيذهب بها الآخر إلى الكاهن. وهذا ما يجده الناس من صدق الكهان أحيانا، الكلمة الخطفة التي اختطفها شيطانهم لكنهم يكذبون ويضيفون عليها 100 كذبة من تلقاء أنفسهم. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. لقد روي عن ابن عباس أنه قال: كان للشياطين مقاعد في السماء، فكانوا يستمعون الوحي، وكانت النجوم لا تجري، وكانت الشياطين لا ترمى. قال: فإذا سمعوا الوحي نزلوا إلى الأرض فزادوا في الكلمة 9. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الشيطان إذا قعد مقعده جاءه شهاب فلم يخطئه حتى يحرقه، فشكوا ذلك إلى إبليس لعنه الله، فقال: ما هو إلا من أمر قد حدث. فبعث جنوده يتلمسون الخبر. نعم، بعث جنوده إلى مختلف الأرجاء، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي ببطن نخلة بين جبلي نخلة. فرجعوا إلى إبليس فأخبروه، قال: هذا الذي حدث، هذا الذي منعكم من خبر السماء، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. تنجيم أحبابي الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وهذا ممنوع وباب من أبواب السحر والشرك بالله عز وجل. هذا يختلف عن النظر في النجوم لمعرفة منازل القمر حتى تعلم الأوقات، أوقات الصلوات، وتعلم الطرقات، وتعلم جهة القبلة. هذا لا بأس به. يبقى الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، أن يربط المنجم بين ما يقع في الأرض أو ما سيقع فيها بالنجوم، بحركاتها، بطلوعها، بغروبها، باقترانها، بافتراقها، هذا نوع من السحر والكهانة، وهو محرم، مبني على أوهام لا حقيقة لها، وهذا من بقايا عقائد الجاهلية. نبي عليه كانوا يعتقدون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت أحد من العظماء. فلما مات إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم وانكسفت الشمس، قالوا: انكسفت الشمس لموت إبراهيم. فصحح النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعتقد الجاهلي وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ارتباط الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية. لكن أما الاستدلال بطلوع النجوم وأفولها على الأزمنة والأوقات والفصول، هذا لا بأس به، هذا علم الحساب الذي علمه الله جل وعلا لمن شاء من خلقه. يبقى نوجز القول قبل أن نتجاوز هذه الباقة من الآيات: الله في مطلع السورة أقسم بأشياء من مخلوقاته، أقسم بالصافات، هل هي الملائكة؟ هذا هو الراجح، لأنها تصف عند ربها في عبادتها له صفوفا. وقال آخرون: بل المراد كل من يصف من بني آدم في قتال في سبيل الله أو في صلاة أو في صاعة. أو بطاعة. الزاجرات زجرة، الملائكة تزجر السحاب، أو آيات القرآن وما تتضمنه من زجر عن مساخط الله عز وجل وعن المناهي الشرعية. التاليات ذكرا، القارئات، الملائكة تتلو ذكر الله عز وجل. وقيل أراد بنو آدم، أراد بني آدم الذين يتلون كتبه المنزلة ويسبحون الله جل وعلا ويكبرونه بكرة وأصيلا. المقسم عليه توحيد الله سبحانه، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. بعد أن فرغنا من هذه الباقة من الآيات، نأتي إلى قول الله تعالى: فاستفتهم، سل هؤلاء المنكرين للبعث المكذبين بما جئتهم به، أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ أهم أشد خلقا أم من خلق الله من السماوات والأرض وما بينهما من الملائكة والشياطين والمخلوقات العظيمة؟ يقينا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، ونحن على ذلك من الشاهدين. إنهم يشاهدون هذه المخلوقات التي هي أعظم خلقا منهم وأكبر منهم، يشاهدونها بأعينهم، لا يجحدونها، لا ينكرونها. فكيف ينكرون قدرة الله جل جلاله على البعث بعد الموت؟ ويقول الإنسان: أإذا ما مت لسوف أبعث حيا؟ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إنا خلقناهم من طين لازب يلتزق بعضه ببعض، لزج يلتزق باليد، من شيء ضعيف جدا، النطفة، التراب، الطين. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أمشاج يعني أخلاط من ماء الرجل وماء المرأة، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى. ثم قال تعالى: بل عجبت ويسخرون. عجب رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكذيب قومه له ومن تكذيبهم بالبعث، رغم كل هذه الآيات والمعجزات والخوارق والبينات، بل عجبت ويسخرون. أنت تعجب من إنكارهم للتوحيد وإنكارهم للرسالة وإنكارهم للبعث رغم وفور الآيات وكثرة المعجزات، والقوم في غيهم يعمهون، يسخرون، يستهزئون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. في الآية قراءة أخرى: بل عجبت. يكون المتعجب هو الله سبحانه وتعالى، عجبت المتعجب هو النبي صلى الله عليه وسلم على هذه القراءة، بل عجبت، نسبة العجب إلى الله سبحانه وتعالى، وهما قراءتان مشهورتان في قراء الأمصار، وبأيتهما قرأ القارئ فهو مصيب. عجب محمد مما أعطاه ربه من الفضل، وسخر منه أهل الشرك بالله، وعجب ربنا من عظيم ما قاله المشركون في الله، وسخر المشركون بما قالوا. سؤال: هل ربنا يعجب؟ هل العجب من صفات الله عز وجل؟ نعم، العجب من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف، وهذه الآية: بل عجبت، بقراءة الضم، بل عجبت ويسخرون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، ليس له ميل إلى الهوى في لحظة من اللحظات في ميعة شبابه. عجب ربك من الشاب ليس له صبوة. فأهل العلم وأهل والسلف الصالح يثبتون هذه الصفة لله من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، عجب يليق بذاته المقدسة. تفصيل هذا أن العجب نوعان: قد يكون صادرا عن خفاء الأسباب على المتعجب، لا يعرف السبب فيندهش للأمر ويستعظمه ويتعجب، هذا مستحيل في حق الله سبحانه، لأن الله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. أما العجب الذي يكون سببه خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه ما علم المتعجب به وإدراكه له، فهذا هو الثابت في حق الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا حديث: إن الله لا يعجب من الشاب ليس له صبوة، ليس له ميل إلى الهوى لحسن اعتياده للخير وقوة عزيمته في البعد عن الشر في حال الشباب. وأيضا في الحديث: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. وفي الحديث أيضا: عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره، وفي رواية: وقرب فرجه، ينظر إليكم أذلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. وإذا ذكروا لا يذكرون، هؤلاء المنكرون للبعث المكذبون بالرسالة، إذا ذكروا بالله سبحانه وتعالى لا يذكرون، لا تنفعهم نذارة، لا تنفعهم تذكرة، ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وإذا رأوا آية يستسخرون يستهزئون. إذا رأى ضلال بني آدم دلالة واضحة على التوحيد، دلالة واضحة على الرسالة، دلالة واضحة على البعث، يستسخرون يستهزئون. والأدلة على ذلك بعدد مخلوقات الله، من أصغر ذرة في الأرض إلى أكبر مجرة في السماء. فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وقالوا: إن هذا إلا سحر مبين، هذا الذي جئت به سحر، وهذا هو ما تواصى به المشركون عبر التاريخ عبر القرون، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون؟ يتعجبون كيف نبعث إذا ضللنا في الأرض وصرنا ترابا وعظاما. الآية مرة أخرى، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أبعث حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. يستبعدون ذلك ويكذبون به. أو آباؤنا الأولون؟ أيضا سيبعث وآباؤنا الأولون الذين ماتوا منذ قرون طويلة في سالف الأيام والليالي. قل نعم وأنتم داخرون، تبعثون بعدما تصيرون ترابا وعظاما وأنتم داخرون ذليلون صاغرون حقيرون تحت القدرة العظيمة. وكل أتوه داخرين، أي صاغرين ذليلين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فإنما هي زجرة واحدة، أمر واحد من الله سبحانه، لا يحتاج إلى تكراره ولا يحتاج إلى تأكيده. يدعوهم دعوة واحدة أن يخرجوا من الأرض، فإذا هم قيام ينظرون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. يخبر الله تعالى عن قول الكفار يوم القيامة عندما يرجعون على أنفسهم بالملامة، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يا ويلنا هذا يوم الدين. ثم يعترفون أنهم كانوا ظالمين لأنفسهم عندما يعينون أهوال القيامة، ويندمون كل الندم حيث لا ينفع الندم ولا تساعة مندم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. تقول له الملائكة أو المؤمنون هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، على سبيل التأنيب والتقريع والتوبيخ. ثم يأمر الله الملائكة أن تميز الكفار من المؤمنين في الموقف، في محشرهم ومنشرهم احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أشباههم، أمثالهم، إخوانهم. وقد روي عن عمر أنه قال أشباهه، يجيء أصحاب الزنا مع أصحاب الزنا، أصحاب الربا مع أصحاب تفويج، تفويج لأصحاب المناكر يوم القيامة، المرابون مع المرابين، الزناه مع الزناه، الظلام مع الظلام، أكات أموال اليتامى مع أكات أموال اليتامى، أشباههم. لا إله إلا أنت سبحانك. نعم، وقيل أزواجهم قرناؤهم وما كانوا يعبدون من دون الله من الأصنام والأنداد تحشر معهم في أماكنهم. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. الآن أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. نحن الآن في دار عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فالسعيد الموفق من يأخذ من يومه لغده، ومن فقره ومن غناه لفقره، ومن صحته لمرضه، ومن حياته لموته. فوالله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتجزون على الإحسان إحسانا وبالإساءة إساءة. والله ما بعد الموت بمستعتب، وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. فأخلصوا في عبودية هذا الرب الجليل من قبل أن يخرج الأمر من أيديكم بالموت، فتصبحوا على ما فعلتم من النادمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.